بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يرمز لاسمه بحروف ميم عين ألف، يقول في رسالته: أعمل في منصب كبير له مكانته في المجتمع، وعندي خدم في بيتي يقومون على خدمة البيت وعلى تنفيذ تعليمات زوجتي، ولكن زوجتي دائما ما تسيء إلى الخدم، فنبهتها إلى أن هذا خطأ وإساءة إلى الخدم. أرجو توضيح هذا الأمر وكيفية أن نتعامل مع الخدم. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نرى القرآن الكريم يأمرنا بحسن التعامل مع أي إنسان. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والواجب علينا جميعا أن نتخلق بأخلاق الله، وأن نتأدب بأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل إنسان يتعامل معنا في حياتنا. فإذا كان الله قد أنعم علينا بنعمة النعم ورفع شأننا وأعلى قدرنا وأعطانا القدرة على استخدام الخدم في بيوتنا يعملون من أجل مصلحتنا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحسن التعامل معهم، ومن أساء منهم علينا أن ننبهه، ولا يجوز لنا أن نسب ولا أن نتلفظ بعبارات النابية الألفاظ القبيحة مع هؤلاء الخدم، لأنهم خدم، لأنهم بشر مثلنا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ثبت في كتب السنة الصحيحة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لحاجة، فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق، فذهبت لألعب معهم ولم أذهب إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبك وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله. فيقول سيدنا أنس: والله لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن التعامل مع الخدم، فلم يسئ إلى سيدنا أنس، ولم يسر عليه، ولم يخاطبه كلمات تؤذيه. هذا إن دل على شيء أنه يدل على الأسلوب الودود الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي. لم يقل له يا أنس، إنما ناداه باسمه المدلل يا أنيس، كي تأنس نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما ينشئ الرحمة في قلب العامل والخادم وصاحب البيت، لأن الإسلام يعلمنا الأدب ويعلمنا حب الناس. ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاتق الله أيتها الزوجة، وأنت أيها الزوج بارك الله فيك لحرصك على أن زوجتك تحسن التعامل مع الخدم. ويكفينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. هذا وبالله التوفيق. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة وتذكرها في الركوع؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الحكيم: فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. والصلاة والسلام على خير المصلين وأفضل المتنسكين الذي روى عنه المحدثون: لا صلاة إلا بأم الكتاب. وبعد، فلكي يكون بناء الصلاة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه مؤسسا على دعائم قوية ولبنات صلبة عصية، لا بد من توافر أركان معينة جاء النص عليها في نصوص وبيان الشريعة الإسلامية، وهي باختصار ما يلي: النية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانيا، تكبيرة الإحرام، لقول سيد البشرية: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثالثا، القيام في الفرض للقادر عليه، لقول خالق الإنسانية: وقوموا لله قانتين. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقول سيدنا محمد رسول الله: لا صلاة إلا بأم الكتاب. والركوع، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومن الأركان فضلا عما تقدم الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم قراءة التشهد الأخير، والصلاة والسلام فيه على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، ثم التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. ولا ينسى المصلي أن من الأركان الطمأنينة في الركوع والرفع منه، وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، كذلك لا يغفل الترتيب بين الأركان حسب ذكرها السابق. وبخصوص ما ورد في السؤال من حال مصل نسي أن يقرأ الفاتحة أثناء قيامه ولم يتذكر ذلك إلا أثناء ركوعه، نقول: وجب عليه أن يرفع من ركوعه قبل استكماله ليقرأ ما أنساه الشيطان إياه من قراءة الفاتحة، ثم يعود ليركع مرة ثانية، ثم وفي آخر صلاته يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. فإن كان فعل ذلك صحت صلاته وبرئت ذمته، ويكون قد أتى بالأركان التي تجعل صلاته مؤسسة على بينة وبصيرة من شرع الله الواحد الديان. وإن لم يقم من ركوعه ويعتدل قائما ليقرأ الفاتحة واستمر في صلاته دون قراءته للفاتحة في محلها، أسقط هذه الركعة من حسابه. فإن كانت الثانية وكانت الصلاة رباعية صلى بعدها 3 ركعات، وإن كانت الثالثة صلى بعدها 2 ركعتين، وعلى ذلك فقس، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، كما نشكر لضيفنا الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسن.